صلوات يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك Baby.